لا يزال الله لا يزال الله في حاجة من كان المرء في حاجة أبيه. وعن صلى الله عليه وسلم من كبر أخاه المسلم من كبر أخاه المسلم ما يلقيه أكره الله في الدنيا والآخرة. يقول فيها ليوسف بن عبيد ولده فقيل له ان ابن عون لم ياتك. قال انا اذا وسجنا ان وجدت امينا فيبدنا ان لا ياتينا. Yeah, but not الطالب عام من العالم لكن على الرأي أن هذا في الشيء الذي تتكفر ولا يتميز فيه لا يملك من العجل ما حتى يحول إليه من العجل لأن تحذف النبات لأن أجلتهم حلوة وأجلتهم مروة الله تعالى أمنا من يعجبك في الحياة الدنيا وإن الله على ما في وهو على كل شيء فأسئلة من الذنب المبلوع ولا يتميز الحديد من الموضوع ولا الكريم من الشديد يشكي من هذا الجمال على الوالدين من العدو وإخوان العلانية أعدام كثيرة كيف الجمال في الكانوت يعني يبكي لك في الكانوت ما لك يتكلم ولا يتميز الحدود من الموت ولا الكريم من الشديد ولا الوليد من العظيم وإخوان العلانية أعداء كريمة فليواحيهم على خطر عظيم فليجانب أدعى وأمر والمعادي أشد وأبر والمكرمهم أكرم وأبخر المكرم لهم والمكر لهم أكرم وأبخر يعني بلغهم لا يطاعهم ولكن كل الناس جانبان واحمد الله صاحبا واحمد الناس كيف شئت فتجدهم أجانبا فإن الأخوة من الأكثر في هذا وبعدها تكون جيب من اهل الكبر. وفي حديث ان Come on.